بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد أيها الأحبة، فأولا أعتذر إليكم أن أخرتكم، فأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وثانيا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأنا في بدء هذه الكلمة أشكر فضيلة إمام هذا الجامع المبارك والإخوة المشرفين الذين شرفوني بشرف لقائكم، ثم أشكركم أنتم لحضوركم، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم. ثم أيها الإخوة، قد أحسن الإخوة صنعا باختيار هذا الموضوع المهم، وهو عيش السعداء. ذلك أن الناس في هذه الأيام قد اشتد تعلقهم بالدنيا، وتكاثرت حولهم المشكلات والكوارث، مما جعل الإنسان يرى في وجوه الناس وأحاديثهم، بل وحتى في المستشفيات وعند الأطباء، يرى كثرة المشكلات التي سببها الهموم والغموم، وهي من آثار تعلق الناس بغير الله جل وعلا. أيها الأحبة، فمنهم شقي وسعيد، هذا هو عنوان هذه الكلمة أو المحاضرة. منهم شقي وسعيد. لو تأملت حال الناس، كلهم صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، المسلم والكافر، فإنك تجدهم جميعا يلهثون وراء السعادة، يريدون تحقيقها في حياتهم. والطريق إليها أيها الأحبة إنما يكون بمن خلق هذه السعادة، وهو الذي جعل لها أسبابا، فابتغاؤها من غير طريقه ضلال وغم وهم. ولذلك أيها الأحبة، امتن الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن فقال: وكذلك أوحينا إليك. إيش إخوان؟ وين الحفاظ؟ كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. انتبهوا أخوان، تتبعوا هذه الآية واستمعوا إليها جيدا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تأملوا هذه الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا. فسمى الله جل وعلا القرآن ماذا؟ روح. والجسد الذي لا روح فيه هل له فائدة؟ لا فائدة له، بل إن الجسد الذي لا روح فيه لا يمكن أن يبقى على الأرض، ولا يمكن أن تحتمله النفوس، سواء كان هذا الجسد لآدمي أو لغير آدمي. فإنك ترى من عندهم بهائم، إذا ماتت البهيمة عندهم ماذا يفعلون بها؟ يسحبونها ويبعدونها بعيدا، لئلا تنتن بهم. والإنسان إذا مات له قريب عزيز جدا، فإنه من محبة قريبه يبادر إلى وضعه في التراب، لأنه أصبح الآن جسدا بلا روح. وكذلك المسلم، كذلك الإنسان، إن لم يكن فيه روح القرآن فإنه كالجسد الميت لا قيمة له. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي هذا القرآن روح فيه حياة النفوس، الحياة الحقيقية. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي قبل البعثة، ولكن جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء. الوصف الأول للقرآن أنه روح به حياة الإنسان، لكن الإنسان الحي الأعمى تصعب عليه الحياة، ولهذا قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء. نور ينير لك الطريق، نور في القلب قبل أن يكون نورا أمامك، نور البصيرة. ولهذا كان أهل الفضل والإيمان والعبادة والعلماء الراسخين ينظرون قبل أن ينظروا بالبصر، ينظرون بالبصيرة، وتأملوا حال العالم الرباني ابن باز رحمه الله جل وعلا. أيها الأحبة، إذن إذا أردت طريق السعادة فإن طريقها لا يمكن أن يكون بغير طريق الله جل وعلا في كتابه وسنته. فمن ابتغى السعادة من غير هذا الطريق فقد ضل. وأنت إذا تأملت أسباب شقاء الناس وغمومهم وهمومهم فإنك تجدها لا تكاد تخرج عن سببين. ما هما؟ أما الأول فهو فتنة الشبهات التي تضل الإنسان فلا يدري ما الحق ولا الباطل، ما الصحيح وما الخطأ. ولهذا تجد أهل الأهواء والأفكار المنحرفة تجدهم أشد الناس ضيقا في الصدور، وإن أظهروا ربما أحيانا شيئا من السعادة والابتسام لكن تجد في صدورهم ضيقا شديدا. يظهر هذا إما أحيانا من بعض كلماتهم وكثيرا من كتاباتهم. واقرأوا إن شئتم سير كثير من المنحرفين، إما من كان عياذا بالله كان صالحا منتسبا للعلم ثم انتكس وألحد أو غير ذلك، أو من لم يهتدي إلى نور الله جل وعلا ابتداء، تجد عندهم من الضيق والهم والغم الله بيعلم. وقد وصف الله جل وعلا ذلك في القرآن، فقال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اقرأ الآية، هذا القرآن عجيب أيها الإخوة. القرآن ليس فقط يصف لك بالكلمات ولكن تعيش المعنى وأنت تقرأ الآيات. يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا، لاحظ الحروف حتى، حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا المنحرف عن دين الله جل وعلا، صدره ضيق وحرج كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في طبقات الجو العليا فيقل الأكسجين لديه. ولذلك إذا ذهبت للمناطق المرتفعة تحس بشيء من الضيق لأن الأكسجين قليل فالنفس يصعب. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالمنحرف الذي عنده شيء من الشبهات، إما انحراف عياذا بالله نفاق وكفر، أو انحراف في بعض الأفكار المنحرفة، تجد عنده هذا الضيق. هذا السبب الأول، الشبهات. وأما السبب الثاني فهو الشهوات. الشهوات هي سبب الضيق، وإن كان الإنسان كان يريدها سببا للسعادة. والشهوات لا تخرج عن نوعين من الشهوات. النوع الأول شهوات الفرج، والنوع الثاني شهوة المال والجاه. لا تكاد تجد إنسان إلا وهو يتعلق بهذين النوعين من الشهوات، إما شهوة الفرج أو شهوة المال والجاه. يظن الإنسان أن في هذين النوعين سعادته. من الناس من ينعم الله تعالى عليه بالمال الكثير لكنه يعني ليس له جاه عظيم، ولهذا فهو يسعى إلى الجاه إلى الشهرة. يذكرون عن أحد التجار الكبار عند مؤسسات كبيرة جدا، واشترى له ناقة ب4 ملايين أو قريبا من هذا، ودخل فيما يسمى مزاين الإبل. فقال له يعني لماذا؟ قال أنا عندي 40 مليون أو أكثر، ما أحد يعرفني، ولكن اشتريت ناقة ب4 ملايين صرت مشهور. هو عنده مال الآن لكن يريد شيء آخر، يريد الجاه الشهرة. هذا التعلق بالمال. والنوع الثاني الشهوات، شهوات الفرج. والله تعالى قد حذرنا من هذه كثيرا في القرآن. فمن ذلك قوله جل وعلا مخاطبا أمهات المؤمنين ومخاطبا الصحابة رضي الله عنهم، قال لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. وقال للصحابة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا هذين الأمرين أيها الإخوة هي سبب تعاسة الناس في الغالب. إذا ابتغى الإنسان هذين الأمرين من غير طريقهما المباح وقع في التعاسة والهم والغم. والله تعالى قد حذرنا كثيرا في القرآن، حذرنا من الدنيا والتعلق بها. وقد يقول قائل هل هذا يعني أن الإسلام دين الإسلام يعني يسعى لأن يكون المسلمون فقراء، وأنه لا يحبذ أن يكون لدى الإنسان المسلم المال، وأن جمع المال كله ممقوت وصاحبه مذموم؟ نقول لا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح مع العبد الصالح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا تأملت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتأمل أفضل الصحابة على الإطلاق، بل أفضل البشر بعد الأنبياء، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من كبار تجار الصحابة، وعثمان من تجار الصحابة، وعبد الرحمن بن عوف من تجار الصحابة، عبد الله بن الزبير من تجار الصحابة، وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة. فليس مذموما جمع المال في حد ذاته، ليس مذموما، لكن المشكلة عندما يتعلق القلب بالمال ويكون المال يخرج من اليد ويدخل في القلب. فإذا دخل المال في القلب صعب جدا إخراجه. وأما إذا كان المال في اليد فإن الإنسان حر يتصرف فيه كما يشاء. فإذا كان الإنسان متعلقا جدا بالمال أصبح المال سببا للهم والغم، كلما نقص اغتم، كلما حدثت مشكلة في العالم اغتم، إن خسر في تجارته اغتم، ثم يؤمل اليوم عندنا كذا أخشى أن يذهب. ولو أنه في الواقع أكل من هذا المال حتى لا يجد مسلكا للمال لما أخذ منه ولا جزءا يسيرا، ولكنه قد تعلق قلبه به فصار حارسا للمال خادما له بدلا من العكس. وأما الشهوات فإن الإنسان بطبعه قد ركب الله تعالى فيه الميل إلى النساء، وهو أمر مقصود ليبقى نسل الناس في الأرض. ولكن إذا ابتغى الإنسان سبيل الشهوة من غير الطريق الصحيح فأولئك هم العادون، فقد اعتدى، ولهذا يريد السعادة بالشهوة فيقع في الهم والغم. سعادة الشهوة المحرمة في لحظتها، ولكنها تعقبها التعاسة، وهذا أمر معروف. فإن الإنسان قد يستمتع في لحظة السعادة، لحظة المعصية، ولكن تعقبها الهموم، والعكس تماما. العكس عندما يجاهد الإنسان نفسه على ترك المحرم يغتم في البداية، ولكنه يجد سعادة عظيمة بعد ذلك. وجرب، وخصوصا إخواني الشباب، جرب، وستدعو لي بإذن الله جل وعلا، جرب أن تأخذ شيئا من المحرمات عندك، ذاكرة فيها بعض المقاطع، سيدي في بعض الصور، موقع سيء أو غيرها، أو مجلة أو صور، خذها ومزقها، اقضي عليها بطريقة لا يمكن أبدا أن تعود إليها أبدا. فإذا فعلت ذلك ما الذي سيحصل؟ أول ما سيحصل أنك ستدعو علي في البداية وبتقول الله لا يجزى خير، ليتني ما أخذت بنصيحته. ليش؟ لأن الشيطان سيأتيك في تلك اللحظات لما تقطع الحرام تماما، عندك رسيفر مثلا وكسرته، أقوى نواته مسحتها، أو عندك شيء مثلا يعني لا سمح الله كرت للقنوات المشفرة أو غيرها وكسرته. المهم لم ليس لك طريق للعودة إلى الحرام، فيأتيك الشيطان ويندمك ندما شديدا، يقول خلاص راحت عليك الآن، ما في مجال. الشاب قد يقول السيدي هذا قعدت لي كم عشان أحصله، واحد من الزملاء ويا الله أعطاني إياه وبعد الإيش والآن تكسر وراح، ما عاد في مجال، راح علي. فيندم، يندم الشيطان ندما شديدا، ولكن بعد هذه لحظات الندم هذه تجد شعورا من السعادة. والله يا أخوان ربما لو يعني جمعك ما تستطيع من المال لشرائه ما استطعت، تجد انشراح في الصدر ولذة يتحقق فيها قوله عليه الصلاة والسلام وجد حلاوة الإيمان، تجد لذة تكاد تقول لذة حسية تكاد تستطعمها بلسانك، لذة في القلب عظيمة جدا تبقى في قلبك، تحس من شراحتك يعني تحس كأنك تريد أن تطير من الفرح. فإذا كان الأمر كذلك فما هو العلاج إذن؟ ما علاج هذه المشكلة؟ علاج الوقوع في الشبهات أو الشهوات. أيها الأحبة، ليس لأي مشكلة من المشكلات علاج سحري يقضي عليها تماما، ولا يمكن أن تأتي الإنسان عالم أو طبيب أو غيره وتقول له عندي المشكلة الفلانية، أنا إنسان إرادتي ضعيفة أريد تحل لي هذه المشكلة، أنا مدخن أريد أن أترك التدخين، أنا أفعل المعاصي هذه أريد أن أتوب منها. لا يوجد علاج سحري تقول افعل كذا وكذا وخلاص ينتهي الموضوع. إذن ما الحل؟ الحل هو في قوله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله عليه الصلاة والسلام لولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لذهب بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ما في حل، الحل هو أن تجاهد نفسك، هذا هو الحل الوحيد، المجاهدة الدائمة المستمرة. ليس لمثل هذه الأمور إلا كثرة المجاهدة. لا بد أن تجاهد نفسك على ترك الحرام. طيب قد يقول قائل وخصوصا الشباب وأسمعها منهم كثيرا، أنا جربت جاءت نفسي لكني أجد نفسي أعود مرة أخرى، كل ما تبت من المعصية رجعت إليها مرة أخرى. فيأتي له وقت من الأوقات يقول له الشيطان، واحذروا هذه أيها الشباب، وليست خاصة بالشباب بل حتى أنتم يا الشباب الكبار، أنا قالين الشباب لا يزعلون علينا، حتى كبير السن، مهما فعلت فتوب إلى الله جل وعلا، وإن عدت فتوب مرة أخرى. طيب إلى متى؟ إلى أن تصل الروح إلى الحلقوم. لابد، فإنك إن فعلت ذلك، إن جاهدت، فإن ربك وهو الصادق جل وعلا الذي لا يخلف الميعاد قد قال لك في هذه الآية التي قبل قليل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلام الصادق سبحانه وتعالى في قيله: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا علم الله جل وعلا منك صدق إرادتك في ترك المحرم وفقك ويسر الأمر لك. إذن أيها الأحبة، لابد أن نجاهد أنفسنا في ترك ما حرم الله جل وعلا، أولا بمعرفة مقدار هذا الحرام. صغرت المعصية أم كبرت؟ فأما كبائر المعاصي كأكل الربا مثلا فإنها واضحة وخطيرة جدا، إن الحرب لله ورسوله. الزنا قد علمتم الآيات والأحاديث في تحريمه والعقوبات الشديدة عليه، ولكن حتى في صغائر الذنوب قد يقول القائل: الحمد لله، إن الله غفور رحيم، والجمعة للجمعة، رمضان لرمضان، والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولكن تأملوا هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم ومحقرات الذنوب، أي الذنوب التي تحتقرونها، الصغائر هذه. فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بواد فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود، جاءوا يريدون أن يطبخوا فلم يجدوا حطبا من القطاع الكبار، فكل واحد ذهب وجمع الحطب، فهذا يأتي بعود صغير وهذا يأتي بعود صغير وهذا يأتي بعود صغير. قال: فأنضجوا خبزهم، طبخوا وأنضجوا الخبز بالأعواد الصغيرة. كذلك محقرات الذنوب إذا اجتمعت على القلب فإنها تهلكه، هذا ذنب صغير وهذا ذنب صغير وهذا أو آخر صغير وهكذا، فإذا اجتمعت الصغائر على القلب أهلكت القلب. فيا أيها الأحبة، لتجد السعادة اعكس الآن هذه أسباب الغم والهم: التعلق بالدنيا، التعلق بالشهوات، الشبهات. فعلاج الشهوات هذا الأمر أن تجاهد نفسك، أن تعلم حقارة الدنيا. ولذلك لعلنا أن نغير جو بهذه القصة العجيبة، فيها طرافة وفيها عظة وموعظة وعبرة. يقول رجل: كم من الأغنياء هنا وهنا في نجد، في أحد المناطق من نجد، هذا الرجل كان غني جدا لكنه بخيل جدا، وكان مسافر فمر على قرية من القرى وإذا فيها رجل كريم ما شاء الله الذبائح يوميا، والرجل غير مشهور يعني التجار كانوا معدودين، فاستغرب هذا التاجر من يكون هذا اللي قاعد ما شاء الله كرم وذبائح، فدخل عنده استضافة، فالرجل ما شاء الله قدم له الضيافة والذبائح والأكل والنعمة. فسأله هذا التاجر، سأل عن سبب تجارته، كيف أنت ما شاء الله أصبحت غني ما كنت معروف؟ فقال بلهجته العامية، قال شوف أنا، يقول هذا الرجل الكريم، وأنا تتبع البخل هذول إذا ماتوا، الأغنياء البخل هذول إذا ماتوا تزوج حريمهم زين، وأنا يقول هذا الرجل وهنا الشاهد، وأنا أنتظر فلان، لا أريد أن أسمي العائلة يعني، قال أنا أنتظر فلان ابن كذا أنتظر يموت عشان أخذ حرمته. ومن هذا؟ هو نفس الذي جاء عنده التاجر هذا الذي دخل عند الرجل، يقول أنتظر يموت، يعرف أنه بخيل وغني، قال أنتظر فلان يموت بس عشان بعد أخذ حرمته. فذهب الرجل إلى أهله وجاب معه الأكل والسمن واللحم، عياله استغربوا ورابونا في الشاه، لا سمح الله لا حول أسمى بسم بيموت، وراك يا ابوي وش فيك؟ يعني العادة تستغرب لما الإنسان يقتر عليك تقول ليش؟ ليش قترت وكنت تعطي؟ لكن أن تسأل ليش صرت كريم؟ هذه الغريبة. فقال ليش ابوي وش فيك؟ قال وش فيني؟ كلوها قبل ياكلها فلان. قال كلوها قبل ياكلها فلان. فإذا لم يكن المال الآن الذي عندك سبب لسعادتك في الدنيا والآخرة، سبب للإنفاق في سبيل الله، سبب للإنفاق على أهلك، وإلا فإنه سبب للتعاسة في الواقع. ولهذا أيها الأحبة، ربما تعجبون لو جاء واحد يستشيرني الآن قال يا شيخ أنا عندي فلوس ودي أتصدق، وش رأيك؟ من أعطي؟ أنا عندي عيالي يعني الحمد لله أمورهم زينة على قدهم الحمد لله أمورهم يعني لا بأس، وعندي فلوس أبغى أصدق، ماذا نقول له؟ يقول أنا عندي فيه صدقة في سبيل الله، فيه مجاهدين يجاهدون على يعني لإعلاء كلمة الله، وراية الجهاد مرفوعة، والواحد يعني احتسب الأجر، قد قال الله تعالى في القرآن أمرنا بالإنفاق في سبيل الله، وفي فقراء مساكين من إخواننا خارج المملكة، وفي فقراء في الحي، فمن أعطي أولى؟ إيش نقول يا إخوان؟ نقول أنفق على مرتك وعيالك. ها كيف؟ أقول لك بتصدق تقول أعط عيالك؟ أفضل دينار كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث دينار تنفقه على أهلك. يا أخوان يعني قد وجد هنا في الرياض، رأى أحد الإخوة من الأقارب يقول رأيتهم بعيني في مستشفى الشميسي قد أصاب بعضهم بعضا بطلق ناري، والسبب أن أبوهم توفي. طيب هذا الرجل لما توفي كان أولاده فقراء معدمين، سياراتهم من أضعف وأقل السيارات، وثيابهم وحذاؤهم، فلما مات الأب فوجئوا بأن عنده ملايين، وكان عنده زوجتين، فحصل خلاف بين الإخوة حتى وصل لإطلاق النار. فهل هذا في الواقع وجد السعادة في نفسه أو في أهله؟ وأما سبب التعاسة الآخر وهو الشبهات، فما علاجه؟ علاجه في الإيمان والعمل الصالح، علاجه في النور، في كتاب الله جل وعلا. يقول أحد الإخوة، يقول قابلت أحد الليبراليين فقال لي، يقول قال حرام عليكم، يقول لهذا الرجل رجل من الدعاة، قال يا أخي حرام عليكم، كل هذا في القرآن محرمين منه. الرجل هذا المنحرف فكريا يعني قرأ القرآن، ربما لم يقرأه يعني منذ مدة طويلة أو لم يقرأه أبدا، فقرأ القرآن فرأى نورا عظيما رأى راحة، فقال حرام عليك يا أخي، كل هذا في القرآن حارمينا. فعلاج الشبهات هو بالتعلق بكتاب الله جل وعلا. ومجمل العلاج أيها الأحبة لكل ما في هذه الدنيا من الهم والغموم يعود إلى أمر قد اختص الله به المؤمن فقط دون غيره. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن. عجب فعلا شيء غريب. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. كم بقى من وقت شيخنا ترينا؟ طيب. قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. كل أمر المؤمن خير. طيب هنا سؤال: المؤمن ما يكون فقير؟ ألا يكون فيه مؤمن وفقير؟ بلى. ما في مؤمن وقد أصيب بالمرض؟ بلى. في مؤمنين أصيب بالسرطان؟ نعم. في مؤمنين ابتلوا بموت أولادهم؟ نعم. في مؤمنين ابتلوا بذهاب أموالهم؟ نعم. في مؤمن ما رأيته يوما مغتما ومهتما؟ لا. إذن كيف يكون أمره كله لا خير؟ كيف يكون أمر المؤمن كله له خير؟ قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته. هنا الشاهد: سراء نعمة من الله شكر فكان خيرا له. تأملوا، من أعظم الناس شكرا لله جل وعلا نبي كريم ابتلي بجميع أنواع الابتلاءات كلها على الإطلاق، ابتلي بها، ابتلي بجميع الفتن، فتن الشبهات والشهوات وفتن الجاه وفتن المال، فتن الفقر، فتن الذل، فتن الغربة، فتنة السجن. من هو؟ عرفتموه؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، من هو؟ يوسف النبي، ابن يعقوب النبي، ابن إسحاق النبي، ابن إبراهيم النبي، بل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يرمى في الجب، ثم يباع عبدا مملوكا، ثم تبتليه امرأة العزيز بعرضها نفسها عليه للزنا بها، ثم تكذب عليه وتظلمه وتتهمه زورا وبهتانا، ثم تكذب عليه مرة أخرى وتؤلب عليه زوجها فيسجن، ثم يخرج من السجن عليه الصلاة والسلام بعد سنين فيصبح من؟ نائب الملك، بعد أن أصبح الآن هو وزير المالية في وقتنا الحاضر، اجعلني على خزائن الأرض، وأصبح مقربا. دعاه الملك قال: أستخلصه لنفسي، لا أستخلصه، أجعل يوسف خالص لي أنا بس. ومع هذا ماذا قال يوسف في آخر القصة؟ قال: أنا يوسف الحمد لله الآن أصبحت غني، وأنا أصلا كنت كذا. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ربي أوزعني، يعني اجمعني لأشكر نعمتك. ثم قال: وتوفني مسلما. سأل الله الوفاة على الإسلام، ما قال أنا الحمد لله نبي، لا، خايف. فإذا إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن فقط هو الذي يستطيع أن يكون كذلك. ولهذا وأختم بها، أحد الرحالة الأجانب عاش في الصحراء في موريتانيا ونواحيها سنوات، فقيل له بعد هذه السنوات الطوال، قالوا: ما أعجب شيء رأيته في الصحراء، عشت مع البدو وتنقلون في خيامهم ورعيهم إلى آخره. قال ما أعجب شيء رأيته عندهم؟ قال أعجب شيء رأيته عند هؤلاء البدو أنهم تأتي الرياح الشديدة فتقلع الخيام وتكفي القدور وتقتل الماشية، فإذا انتهت جمعوا ما تبقى وقالوا الحمد لله على كل حال، قضاء وقدر، ثم عاشوا حياتهم من جديد. قلوا أما نحن في الغرب فإذا يعني أصيب الإنسان بمصيبة، ذهب ماله أو هجرته حبيبته، قال ذهب الواحد منا وانتحر. أيها الأحبة، أطلت عليكم، فأسأل الله تعالى أن يجزيكم على صبركم خيرا، وكان حظكم يعني جيدا وسعيدا. هل لم أقرأ هذه الورقات الطويلة وإلا لا تسحرنا في هذا المسجد. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يقذف في قلوبنا حبه جل وعلا وحب من يحبه، وأن يسعدنا في الدنيا والآخرة، وأن ينعم علينا بنعمة الإيمان والأمن، إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.